بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا درسنا 18 من دروس كتاب الرحبية مع حاشية الشيخ البقري رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلومهم آمين. قال الشيخ: باب الأقدرية، أو باب الأقدرية، تقدير ذلك يعني باب المسألة التي تسمى بالأقدرية. وسميت هذه المسألة بالأقدرية لأن السائل عنها كان اسمه أقدر، أو لأنه من قبيلة أقدر، أو لأنها كدرت على زيد مذهبه في مسائل الجد والإخوة. وهذه من المسائل التي حللناها أكثر من مرة في الدرس الماضي والذي قبله في مسائل الفرائض. قال الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأقدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة. الأخت دائما إذا كانت مع الجد، وجدنا في باب الجد والإخوة أنه إذا كان مع الجد صاحب فرض فإن الجد يأخذ إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما سدس جميع المال. أما إذا لم يكن معه صاحب فرض فيخير الجد بين أن يأخذ المقاسمة أو أن يأخذ ثلث جميع المال، ويأخذ الأفضل من ذلك دائما. ولكنه في مسألة التي نحن بصددها فإنها في الحقيقة زوج وأم، فالزوج له النصف والأم لها الثلث لعدم تعدد الإخوة، والجد ما بقي إلا السدس أخذه، والأخت هنا ينبغي أن تأخذ شيئا، فإذا أخذت مع الجد أنزلته عن النصف عند ذلك، وصار له عن السدس، وصار له بذلك فقط ماذا؟ عبارة عن ثلثي السدس. هذا إذا كان تريد المقاسمة. وإذا أخذ الجد السدس لا شيء لها. نعم، ماذا بقي؟ ثلث الباقي، ثلث السدس، كل ذلك لا يمكن أن يكون الجد يريد أن يأخذ سدسا أو سدسا عائلة. في هذه الحالة والجد لا يحجب الأخت، ولذلك ماذا فعلت الجد في هذه الأخت مع الجد؟ أخذت هذه الأخت النصف، وبعد أن أخذت النصف نظر الجد إليها فلقد أخذت ثلاثة أضعاف ما آخذ، فعصبها بعد أن أخذت فرضها وأخذ فرضه، ثم بعد ذلك في هذا التعصيب جمع حصته وحصتها، ثم تقاسما للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه مسألة لا يوجد لها مثيل في الفرائض. ولذلك إذا قلنا شذت عن حل المسائل فتكون عدد المسائل التي شذت معنا فقط 4، وهي العمريتان وأيضا الأقدرية والمشركة، وكل ذلك عرفنا حله. الآن سنقرأ الأبيات ونرى ماذا أراد الشيخ منها. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة، تقول مسألة مسألة، لأنه عدا إذا كانت بدون ما عند ذلك تمكن أن تكون حرف جر فتجر الاسم الذي بعدها، ويمكن أن تكون فعلا فتنصب الاسم الذي بعدها. كملها: زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. إذن الزوج والأم، الزوج أخذ النصف والأم أخذت الثلث والجد أخذ السدس، تمت المسألة. تعرف أين للأخت؟ أعطيناها هنا فرضا وهو النصف. تعرف يا صاحي، هذه كلمة يا صاحي هذه ترخيم، أصل يا صاحب، يا صاحبي، نعم هذا هو الأصل. فهنالك لغة تسمى لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. فلغة من ينتظر ينقل الحركة من آخر المنادى إلى الحرف الذي قبله، فمثلا يا جعفر، إذا أردنا أن نرخمه على لغة من ينتظر يا جعفة، ماذا ننتظر؟ وعلى لغة من لا ينتظر نقول يا جعفو، نقلنا حركة الراء إلى الفاء. تعرف يا صاحي أي على لغة من ينتظر، أصل يا صاحبي بالأكدرية، وهي هذه المسألة بأن تعرفها حرية، حري بك يعني، والأمثل بك أن تتعرف هذه المسألة. فيفرض النصف لها، لمن؟ للأخت. والسدس له، يفرض السدس للجد، حتى تعول بالفروض المجملة. المسألة كانت من ستة: ثلاثة للزوج، وبعد ذلك للأم اثنان، وللجد واحد، صاروا ستة. عند ذلك أخذنا ثلاثة وهي حظ الأخت، فصارت المسألة عائلة من تسعة. ثم يعودان إلى المقاسمة، يعودان ألف التثنية تعود إلى الجد والأخت إلى المقاسمة، كما مضى يعني في أول باب الجد والإخوة. ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة، يعني احفظ هذا المقال الذي قلته لك تبين فيه المسألة. أقول مذهب الشافعي ومالك والجمهور أن الأخت لا يفرض لها مع الجد في غير المسائل المعادة إلا في المسألة الأقدرية، وصورتها زوج وأم وجد وأخت، وهي المراد بقوله فيما عدا مسألة كمله. زوج وأم وهما تمامها، أي والجد والأخت تمام المسألة، فيكون الضمير وهو هما، راجعا للجد والأخت، ويحتمل رجوعه للزوج والأم، فللزوج النصف وللأم الثلث، يفضل سدس. كان القياس أن يفرض للجد وتسقط الأخت، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، لأن أبا حنيفة وأحمد ينزلون الجد منزلة الأب مطلقا فيحجب الأخوة. عند الشافعي ومالك والجمهور يفرض للجد السدس الباقي، أو يفرض للجد السدس الباقي، ويفرض للأخت النصف لأنها بطلت عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها، فتعول المسألة بنصفها وهو ثلاثة أسهم من ستة إلى تسعة. ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فينقلبان إلى التعصيب، ويقسمان فريضتهما بينهما أثلاثا كما مضى، وسهامها أربعة لا تنقسم أثلاثا، فتضرب ثلاثة أو تضرب ثلاثة في تسعة مبلغ المسألة بعولها، فتصح من 27 للزوج 9 وللأم 6 وللأخت 4 وللجد 8. يعني نحن إذا أردنا أن نحل المسألة نذكركم فيها، نأتي إلى الزوج أعطيناه النصف، والأم أعطيناها الثلث، والجد أعطيناه السدس، والأخت أعطيناها فريضة بعد أن انتهت الفرائض ولا يوجد من يحجبها أعطيناها النصف. فأصل المسألة عندنا فيها نصف وثلث وسدس، فكل ذلك القاسم المشترك فيها ستة. نصف الستة ثلاثة، لمن؟ للزوج. والثلث للستة اثنان، للأم. بقي واحد وهو سدس الستة للجد. أعطينا الأخت ثلاثة، جمعنا الفروض فبلغت تسعة. قلنا هذه المسألة عائلة، عالت من ستة إلى تسعة، لكننا نجد أن الأخت أخذت ثلاثة أضعاف الجد، فنأخذ الواحد للجد مع الثلاثة للأخت صاروا أربعة، ونحيط السدس والنصف، سدس الجد ونصف الأخت، بكلمة عصب، عصبناهم مع بعضهم صاروا أربعة. للذكر مثل حظ الأنثيين، أربعة لا تنقسم على ثلاثة. نضرب المسألة بثلاثة، المسألة بعولها تضرب، تسعة بثلاثة 27. يأخذ الزوج منها، كان قد أخذ ثلاثة، الآن تضرب بثلاثة تسعة، والأم أخذت اثنان، أخذت اثنين، تضرب بثلاثة ستة، صاروا 15. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا 12، 12 من أصل 27. هذه تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الجد 8 وتأخذ الأخت 4. قال ويعايا بها، فيقال يعني يعايا كما يقال في العامية حزيرة أو لغاز، فيقال هلك هالك وخلف 4 من الورثة، فخص أحدهم ثلث المال، الزوج 27، 9 من 27 الثلث، صحيح؟ هذا ثلث المال لأنه من العول يأخذ ثلاث، والثاني ثلث الباقي، 27 راح 9 18، ثلث 18 6، نعم، والثالث ثلث باقي الباقي، ثلث باقي الباقي، الباقي بقي 12، الأخت تأخذ 4 والرابع الباقي، نعم. وقوله والأخت لا فرض مع الجد لها إلا في هذه المسألة الأكدرية، يرد عليه مسائل نبهت عليها في كشف الغوامض وشرحه وغيرهما فراجعه. يعني هذه المسائل في الحقيقة هي التي تكلمنا عن محترزات هذه المسألة، فلو كان معها أخ شقيق عند ذلك لن يأخذ شيئا على الإطلاق، لأنه عصب ولم يبق له أي شيء على الإطلاق. وكذلك يعني بعض المسائل قال إذن فراجع. نقرأ ماذا كتب في الحاشية. قال باب الأقدرية، قوله فيما عدا مسألة كملها ومسألة بالنصب منونة. إذن هو يريدها الآن فيما عدا مسألة كملها، نعم، لأن ما عدا من شأنها ذلك، يعني اعتبر أن فيما عدا في منفصل عن ما، عند ذلك صارت ما عدا فعلا، فتقول مسألة كما قلت لكم منصوبة بما عدا. ممكن أن تكون عند ذلك أيضا ما نافية، نعم، لأن ما عدا من شأنها ذلك. وعن جماعة جواز جرها، يعني إذا قلنا فيما متصلا وبعد ذلك لا علاقة بما بعد فيتكون حرف جر. قال ابن هشام وهو شاب، وفي هذه المسألة تضمين، لأنه قال كملها ثم قال زوج، وهو عند أهل العروض أن لا يستقل آخر البيت بالمعنى حتى يضاف إليه البيت الثاني. بالأراجيز هذا كثير، أما في الشعر قليل. نعم. فتقدير كلامه كملها زوج وأم وأخت وجد. قوله فاعلم، فخير أمة علامها أي أكمل أمة أي جماعة علامها بتشديد اللام أي أعلمها، علام فعال. نعم. لأن مراتب العلماء متفاوتة، فكل من كانت مرتبته أعلى كان أكمل من غيره. وأتى المصنف بصيغة الماضي لمزيد الاهتمام بالعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل المسلم علما فيعلمه أخاه المسلم، يعني فيكون منتفعا ونفاعا. والعلم يزكو بالإنفاق، كل شيء ينقص إلا العلم، كلما أنفقته كلما ثبت عندك وزاد، لقوله صلى الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من زار عالما فكأنما زار بيت المقدس. وحرم لحمه وجسده على النار، ومن أدرك مجلس علم فليس عليه في القيامة شدة عذاب، رواه أنس بن مالك. يقول المحشي لم أجد الحديث في المصادر الحديثية المشهورة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة وحشر الله الخلائق لفصل القضاء ينصب تحت العرش كراسي من نور، ثم ينادي مناد من قبل الله تعالى أيها العلماء، أين العلماء ورثة الأنبياء، فيقوم خلق من خلق الله لم يعلم عددهم إلا الله حتى يقوم بين يدي الله تعالى، فمن كان علمه وعمله لله أجلس على كرسي منها، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ويقال له اشفع في تلامذتك ولو بلغ عددهم نجوم السماء فقد شفعتك فيهم، ومن كان علمه لدنيا فقد نال حظه منها ولا حظ له في الآخرة فيؤمر به إلى النار. قوله يا صاحي بالترخيم بالكسر على لغة من ينتظر، وبالضم يا صاح على لغة من لا ينتظر أي يا صاحبي. والمراد بالانتظار انتظار الحرف المحذوف الذي هو الباء، وبالضم أي ضم الحاء على وزن يا زيد. قوله بالأكدرية أي لأنها كدرت على زيد مذهبة، وقيل لأن الميتة من أكدر يعني من قبيلة، وقيل إن الجد كدر على الأخت فرضها، وقيل غير ذلك. قوله حرية أي حقيقة أي المجملة المجتمعة. قوله واشكر ناظمة أي بالدعاء له أو بذكره بالجميل، لأنه قد صنع لك معروفا بنظمه لك الأحكام وبيانها، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خيرا. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع إليه معروف من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يعني أيضا جاء من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا فقد أجزل في المثوبة، وهو قول للسيدة عائشة. قوله ويفرض للأخت النصف لأنها بطلت عصوبتها إلى آخره، ولأنه ليس في الورثة من يسقطها، لا يوجد ابن ولا يوجد أب يسقط هذه الأخت. ولتعذر التعصيب فانقلبت إلى فرضها كالجد، ولو فازت به لفضلت على الجد لأخذها ثلاثة أمثال ماله، فالجد أخذ السدس وهي أخذت النصف، والنصف يساوي ثلاثة أسداس، ثلاثة من ستة يعني النصف، وهو ممتنع لأنهما في درجة واحدة. لماذا في درجة واحدة؟ لأن الجد كيف يصل إلى الميت؟ عن طريق ابنه وهو الأب. وكيف يصل الأخ والأخت إلى الميت؟ عن طريق أبيه وهو الأب. نفس الشيء تماما، نفس الشيء تماما. إذن ما بين الميت وما بين الجد درجة، وما بين الإخوة وما بين الميت درجة، وهي درجة الأب. فجمع فرضاهما وقسم بينهما على حد إرثهما بالعصوبة رعاية للجانبين، فهذا يدل أنهما عصبة، وإن قالوا يفرض لها معه. قوله فينقلبان إلى التعصيب إلى آخره. فإن قيل هل لا أخذ الإخوة الأشقاء في المشتركة ما خصهم من الثلث وقسموه للذكر مثل حظ الأنثيين على أصل ميراثهم، كما رجعت الأخت هنا إلى التعصيب وهو أصل ميراثها مع الجد؟ فالجواب أن لو قلنا ذلك لأدى إلى بطلان أصل ميراثهم، لأنهم إنما ورثوا بقرابة الأم فقط، ولو أعطيناهم بقرابة الأشقاء الإخوة لأب عند ذلك لن يأخذوا شيئا. قوله فخص أحدهم ثلث الماء، وهو الزوج، لأن له نصفا عائلة وهو تسعة، والثاني ثلث الباقي وهو الأم لأن لها ثلثا عائلا وهو ستة، والثالث ثلث باقي الباقي وهي الأخت لأن لها أربعة، والرابع الباقي وهو الجد لأن له ثمانية. ويعايى بها أيضا فيقال خلف أربعة من الورثة، أخذ أحدهم جزءا من المال، والثاني نصف ذلك الجزء، والثالث نصف الجزئين، والرابع نصف الأجزاء الثلاثة. الجواب هي الأكدرية، فالذي أخذ الجزء هو الجد، والذي أخذ نصفه هي الأخت، والذي أخذ نصف الجزئين هي الأم، والذي أخذ نصف الأجزاء الثلاثة هو الزوج. فإن لم يكن فيها زوج فهي الخرقاء وقد تقدمت. نعم، يعني صارت أم وبعد ذلك أخت وجد، فالأم لها الثلث، بقي بعد ذلك الجد والأخت، فالجد والأخت يتقاسمان، وهذا أفضل له، لأنه الآن لو أخذ الثلث بقي للأخت الثلث، فسيقاسمها فيأخذ أكثر من ذلك. أو لم يكن فيها أم فللزوج النصف والباقي بين الجد والأخت أثلاثة، أو لم يكن فيها جد كانت المباهلة، وقد تقدمت أيضا، يعني عبارة عن أخت إذا لم يكن فيها جد زوج وبعد ذلك أم وأخت. نعم، أو لم يكن فيها أخت كانت إحدى الغراوين إذا كان الأب بدل الجد، يعني إذا كنا نريد أن نقسم هذا لا تنتهي الأمور. أو لم يكن فيها أخت، يعني كل هذا الكلام لا طائل تحته، المهم أن نعرف كيف نحل المسألة الأكدرية. ولو كان بدل الأخت أخ سقط إذ لا فرض له، فلو كان بدل الأخت خنثى مشكل، فلقد حللنا هذه المسألة، فالطريق في القسمة أن تعاملهم بالأضر، مرة نجعله أختا فتكون أقدرية، ومرة نجعله أخا فلا يرث شيئا، وبعد ذلك نجمع ما بين المسألتين ونعطي كل واحد منهما الأقل من نصيبه. فالأضر في حق الزوج والأم أنوثته، وفي حق الخنثى والجد ذكورته، وتصح من 54، لأن مسألة أنوثته من 27 وذكورته من 6، وبينهما توافق في الثلث. فإذا قسمنا 6 على 3 كان 2، الجواب كان 2، فضربنا بها 27 فصارت 54. والثلاثة إذا قسمنا 27 على 3 9، إذا ضربناها 6 صارت 54، فجعلنا الجامعة من 54. وإذا ضربت ثلث أحدهما في الآخر حصل ما ذكرنا، فيعطى الزوج 18 والأم 12 والجد 9، ولا يعطى الخنثى شيئا، ويوقف الباقي وهو 15 إلى البيان. هذا مذهبنا. وعند السادة المالكية لا يوقف شيء، بل يعطى كل واحد من الورثة نصف ما له في المسألتين، مسألة ذكورته ومسألة أنوثته، وما بقي فهو للخنثى، وتصح من 108، لأنها جامعة للمسألتين من ضرب حالتي التذكير والتأنيث في 54، فيكون للزوج 45 وللأم 30 وللجد 25 والباقي للخنثى 8. هذا إذا أخذنا المسألتين وأعطينا من كل مسألة نصفها، وليس على ذلك مذهبنا. نعم. عندي الآن مسألة أخرى في هذا البحث، وهو مسألة العول أو مسألة الحساب بشكل كامل. هذه قبل أن أبدأ فيها ألخصها. إذا كان عندي الآن الورثة عصبة أبناء ذكور، فأصل المسألة ماذا تكون؟ من عددهم 5 أبناء مسألة من 5، 10 أبناء من 10، 12 ولد من 12، 14 من 13 من كذا. فهذا إذا كانوا أبناء. وإذا كان فيهم ذكور وإناث، سواء كانوا ابن وابن ابن وبنت، أو كانوا بنت ابن وابن ابن، أو كانوا أخت شقيقة وأخ شقيق، أو كانوا أخت لأب وأخ لأب، كيفما كانوا، نضرب عدد الذكور باثنين ونبقي عدد الإناث كما هو، وبعد ذلك نعطي المسألة تمام. مثلا مات رجل عن 8 بنات و8 ذكور، 8 ذكور ضرب 2 16، و8 بنات 24، إذن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا كانوا عصبة. إذا كان يوجد في المسألة صاحب فرضين، فنعود لأصل المسألة، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لو كان عندي زوجة مثلا و7 أبناء و7 بنات، الزوجة أخذت الثمن، هذه المسألة أصلها من 24، ثمنها 3، بقي 21، الذكور 7 ب2 14، والإناث 7 صار 21. عند ذلك للذكر مثل حظ الأنثي. إذن صار عندي طريقة. هذه الطريقة إذا كان أولا العدد ذكور، أصل المسألة من الذكور، ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ونجمع بعد ذلك عدد الإناث فيكون أصل المسألة. وإذا كان فيها فرض نعطي صاحب الفرض فرضه، وبعد ذلك نعطي الباقي لمن؟ للعصبات، ثم نصحح المسألة. هذا بالنسبة للعصب. ما هي أصول المسائل؟ حقيقة قد يكون أدنى، يعني بالنسبة طبعا هو ليس أدنى، لكن بالنسبة للأرقام عندنا كل كسر له صورة ومخرج، بسط ومقام. هذا المقام أدنى مقام اثنين، زوج ومثلا وأخ، الزوج له النصف والأخ عصر، أصل المسألة من اثنين، أم وأخ، أصل المسألة من ثلاثة، لأن الأم لها ثلث والأخ له الباقي، ربع، زوجة مثلا وثلاث أبناء عم، الزوجة لها الربع واحد والباقي لهم لكل واحد واحد. مسألة خلاص انتهى من هذا الربع. الخمس ما عندي أنا فرض اسمه خمس إلا إذا كان عدد أشخاص خمسة مثلا، أو ذكور وإناث بشكل خمسة، مثل مثلا ابنين وبنت. بعد ذلك السدس، معنى ذلك يوجد عندي سدس، الأب يأخذ في أحد أحواله السدس مع الفرع الوارث، الأم السدس، أب وأم مثلا وأربع أبناء، الأب له السدس، الأم لها السدس، أربع أبناء لهم الباقي، يقسم لكل واحد سدس سدس سدس. بعد ذلك يعني هذه المسائل حقيقة نجد بعد يمكن أن نأخذ من هذه المسائل أصل آخر وهو الثمانية. الثمانية يعني ثمن والباقي، زوجة وأبناء، فالزوجة لها الثمن والأبناء لهم الباقي. بعد ذلك 12، إذا اجتمع عندي ثلث وربع أضرب هذا بهذا، ثلث مع ربع، الثلث للأم ثلث وللزوجة الربع، عند ذلك أصل المسألة من 12. كل مسألة فيها ثمن وفيها سدس أو ثلث أصلها من 24. إذن أصل المسائل عندنا نحن في الحقيقة نصف وربع وثمن، ويوجد سدس وثلث وثلثان. لو حركنا أي واحد، النصف مع السدس سدس، النصف مع الثلث ستة، النصف مع الثلثين ستة، الآن الربع مع الثلث مع السدس 12، لأنه يوجد قاسم مشترك ما بين الأربعة والستة. إما أن نقسم الأربعة على اثنين، اثنين في ستة ب12، أو الستة على اثنين، فنقول نصف أحدهما بالآخر، نصف أحدهما في الآخر، فنصف الأربعة اثنان ضرب الستة 12، أو نصف الستة ثلاثة ضرب الأربعة 12. الآن الربع مع الثلثين نفس الحكم 12. الآن الثمن مع السدس يوجد اشتراك في النصف، لذلك نختصر نقول إما نصف الثمن بالسدس أو نصف السدس بالثمن، 8 في 3 24، أو 6 في 4 24، 8 مع الثلث 8 في 3 ب 24، مع الثلثين 8 في 3 ب 24. هذه في الحقيقة أصول المسائل. بعد ذلك عندنا تعول بعض المسائل، 6 قد تعود إلى 7، وقد تعود إلى 8 و9 و10. مثلا زوج وشقيقتان، الزوج له النصف والشقيقتان الثلثان، أصلها من ستة، نصف الستة ثلاثة وثلثي الستة أربعة، صاروا 7، فعادت المسألة من 6 إلى 7. نعم، ضع معهم أخ لأم سدس صاروا 8، ضع معهم أخوين لأم صاروا 9، وهكذا نتدرج إلى أن فتجد أن الستة تعود إلى 7 و8 و9 و10، أما 12 فتعود كما سيأتي معه إلى 13 و15 و17، وأما 24 فتعود إلى 27. هذا في الحقيقة كل باب الحساب. نقرأ يعني كلام طويل، نقرأ اليوم أبيات فقط. نعم، قال: وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. فالسدس من ستة أسهم يورى، والسدس والربع إذا اجتمع السدس مع الربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، إذا عالت الستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وعالت الاثني عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وعادت الأربع والعشرون إلى سبعة وعشرون، فتبلغ الستة عقد العشرة. ما معنى عقد العشرة؟ ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها في الأثار. ماذا يلي ستة؟ اثنى عشر إفرادا، يعني لا تجعل العدد جمعا، إفرادا ثلاثة عشر تترك الأربعة عشر، خمسة عشر تترك ستة عشر إلى سبعة عشر. نعم. والعدد الثالث قد يعول، ما هو العدد الثالث؟ أربعة وعشرين بثمنه فاعمل بما أقول. ثمن أربعة وعشرين ثلاثة. مثال: لو كان عندي الآن أم وأب كل واحد له السدوس، وأيضا عندي بنات الثلثان، انتهت المسألة، سدوس أربعة والأم أربعة صاروا ثمانية، والثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين صاروا أربعة وعشرين. عندي زوجة الثمن عالت بثمنها فقط إلى أربع وعشرين، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. ما معنى نصف وباقي؟ زوج وأخ نصف وباقي، نصفان زوج وأخت هذه لها النصف وهو له النصف. نعم. أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فعلم. إذن العول لا يدخل إلا على ستة واثنى عشر وستة واثني عشر وأربعة وعشر، لا يدخل العول عليها فعلم، ثم اسلك التصحيح فيها تسلم، وإن تكن من أصلها تصح، يعني إذا صحت المسألة من ستة لا تجعلها من اثني عشر ولا من أربع وعشرين، اتركها على ستة. لماذا؟ فترك تطويل الحساب ربح، نحن دائما نفعل الحد الأدنى في الأرقام. فاعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. إذا كانت المسألة بدون عول، السدس من ستة واحد، لكن السدس من تسعة كما في الأقدرية واحد من تسعة. ولذلك سيدنا علي عندما كان خطيبا وسئل عن هذه المسائل مثلا، أو عن مسألة فيها 24 وعالت إلى 27 كزوجة كأم وأب وبنات وزوجة، فماذا قال؟ وأصبح ثمن المرأة تسعة، يعني واحد كان ثلاثة من 24 صار ثلاثة من 27، اختصرناها طلع واحد من تسعة. وإن ترى السهام ليست تنقسم عذا ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الذلل. عندي مثلا الآن أربعة في المسألة الأقدرية، هل انقسمت على الجد والأخت؟ لا. ماذا فعلنا؟ الذكر مثل حظ الأنثيين عدد الرؤوس ثلاثة، أربعة لا تنقسم على ثلاثة، ضربنا أصل المسألة بثلاثة صارت تسعة في ثلاثة 27. نعم. واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحافظ. إذن واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحافظ. أحيانا يوجد عندي وفق، يعني هذه عشرة هذه خمسة، بدل ما أضرب الآن بعدد الرؤوس أضرب بالوفق. إذن لو ضربت باثنين مثلا بين خمسة وعشرة أخف ما أضرب بعدد الرؤوس. نعم. إن كان جنسا واحدا أو أكثر، أحيانا عندي أرقام مثلا خمس جدات خمس بنات كذا إلى غير ذلك، كل الأرقام لا تنقسم، لا أضرب خمسة بخمسة بخمسة، أخذ واحدة فقط. نعم. وسنرى هذا في المسائل. فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى، وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. مماثل يعني اثنين مثلا نصف ونصف، أصل المسألة اثنين، تلتين وتلت أصل مسألة ثلاثة، وهكذا. وبعده موافق مصاحب، يعني قد تكون المسألة في وفق بين الأربعة والستة، هذه تقسم على اثنين وهذه تقسم على اثنين، فأصل المسألة نصف أحدهما في الآخر. والرابع المباين، لا ثلاثة تقسم على أربعة ولا الأربعة على ثلاثة، نضرب الثلاثة في أربعة فتصبح أصل المسألة اثنى عشر. فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة واضرب جميع الوفق بالموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. عندي ثلاثة وأربعة 12، عندي عدد كمان سبعة بضرب بسبعة، عندي أيضا خمسة كلها لا تقبل قسمة على بعضها أضربها ببعضها البعض. فذاك جزء السهم فاعلمنه واحذر هديت أن تضل عنه واضربه في الأصل الذي تأصل، أصل المسألة، واحص من ضم وما تحصل واقسمه، فالقسم إذن صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بين فهو كافي. إذن إن شاء الله درسنا القادم هذه المسائل الحسابية سنجعل على كل واحدة منها مسألة، وبعد ذلك بعد هذا الكلام، يعني الآن تكلمنا عنه قبل الأبيات، شرحنا الأبيات، سنشرح شرح الشيخ وحاشية الشيخ، وأيضا سنحل المسائل، وأسأل الله عز وجل يعني أن يهدينا للصواب. بعد ذلك انتهى علم الفرائض حقيقة، بقي بعض المسائل، وهي مثال مثلا مات رجل وخلف أبناء، قبل أن يقسم الورثة مات واحد، قبل أن يقسم الورثة مات الثاني، مات الثالث، ماذا نفعل؟ كيف نجعل هذه المقاسمة ثم نعرف حظ الأخير من أصل المسألة؟ أيضا هذا ما يسمى بالمناسخات. وأيضا إذا كان عندي خنثى لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، أو كان عندي حمل لا يعرف توأم ذكر أنثى حي ميت، ماذا أفعل؟ وجاء بعض الناس قبل الولادة يريد الإرثة، فماذا أفعل؟ كذلك عندي مفقود ذهب إلى المعركة لم يعد، ليس في عداد الأحياء ولا الأموات ولا الجرحى ولا المفقود ولا الأسرى. إذا مفقود لا يعرف حي أو ميت، أحل المسألة في طريقين. هذه كلها تتمات كعلم الفرائض، انتهى هنا بعلم الحساب، انتهى الباقي توابع وتقليدات حسابية. نعم يحتاج إلى ميران في الحساب، وكلما كبرت المسألة، وأحيانا من ممكن مسألة أن تكون طول المسجد، يعني في بعض الناس ما شاء الله يريدون أن يحافظوا آل على التركة، ظلام هؤلاء، لا نريد أن نقسم الأراضي البساتي، مات الجد بعد ذلك الأبناء، مات واحد تلو الآخر بعد ذلك أبناء الأبناء، وكل واحد يملك ولا يأخذ شيئا من ملكه ويموت ويورث، فماذا حصة الأخير؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من الظلمة. نحن لما نحلل المناسخات ننهي هذا الظلم إن شاء الله.